ومنبع النور خير خلق الله يا فحبه في دمائي سرى وجرى فحبه في وجرى سرى وجرى وذكره عاش في قلبي فوق فمي وكيف لا وكيف لا وكيف لا وهادينا ومنقذنا وكيف لا وكيف لا وكيف لا وكيف لا وكيف لا وهو هادينا ومنقذنا من الجهالة والآثام والظلم أسرى به ربه ليلا فطاب له بجسمه يقظان ما كان في الحلم أسرى به ربه ليلا أسرى أسرى به ربه ليلا فطاب له بجسمه فطاب له بجسمه ما كان لما أتى المسجد الأقصى رأى رسلا تجمعوا في انتظار الخاتم العليم صلى به صلى بهم وسماء الحق شاهدة في موكب بجلال الحق الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة